صلى على الرسول بقى، زيد النبي صلى. طب زيد صلى على النبي، اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي. طب كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.